اثنين كيلو فارس غير فارس بعدما قضى عليه صومه صحيح وعليه ان يجلس الصوم ولا يقضي. اما من استطاع اي من طلب الخير فهذا عليه هذا صوم الخير. طيب إذا من استقاء يعني تعمد القيد ليش يتعمد زكريا فقط التفكير؟ لكن إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم ما لم تعمل أو تكلم صح. إذا هو فكر لكن تفكيره كان له أثر في العمل صح؟ أما مجرد خاطر يخطر على الإنسان على باله ثم يصرفه أو ينصرف أو يصرفه ويلغيه هذا شيء آخر. طيب إذا الحكمة الآن لو قال قائل ما الحكمة في كون القيء مفطرا إذا تعمده الإنسان مع أن الإنسان لا يأكل فيه شيء بالحقيقة يفرغ مائدته لا يدخل شيء نعم يضعف. طيب لو أنه طلب القيء وامتلأ فمه يعني أنه لم يكن قيئا بل كان قلسا ما هو الحكم يوسف؟ يرى بعض العلماء أن هذا لا ضر صحيح؟ ليش؟ ليس بقيها ولكن هذا فيه نظر لأنه قد يخرج من معدته يعني يستقي ويفتح فمه ويخرج من معدته شيء يسير هذا يفطر ولا يفطر؟ لا يفطر بلا خلاف إذا استقى وأخرج حتى ولو شيئا قليلا. والقلس نقول له لرجل استقى ثم امتلأ فمه بالقلس نقول أنت لم تفطر فهمتم؟ ماذا نقول؟ بعيد هذا بعيد. فالصحيح أن القلس والقيء سواء إذا تعمدهما الإنسان فإنهما يفسدان صومه. الذي يغلبه من ذرعه القي يعني من غلبه كذا يغلبه لا قضاء عليه. طيب وإذا ذرعه ماذا نقول له وهو صائم؟ يتم صومه أم يفطر؟ يتم صومه. طيب مثلوا لهذه المسألة بمثال. نعم لا لا لا غير يعني في القيء ذكرنا ها لا في القيء نعم أبدا. مثلوا لهذه المسألة بمثال مسألة من ذرعه القيء. قلنا المرأة الحامل التي تكون في أول حملها هذه يكثر قيئها هل وتكون صائمة هل يضرها ذلك؟ لا يضرها ذلك. طيب استنبطنا من هذا الحديث حكما ما هو؟ الإكراه أن عدم القصد مانع من موانع تحقق المفسد صح؟ فلنضرب لذلك أمثلة. إنسان أفطر ولكنه غير متعمد مثاله رجل تمضمض واستنشق في الوضوء فبالغ في الاستنشاق أو بالغ في المضمضة ودخل شيء إلى جوفه ما الحكم؟ صح؟ المرأة إذا أرادت أن تذوق الطعام وهي صائمة فشفطت ما على الملعقة فدخل جوفها بغير قصد ها؟ لكن قد يقول أن هذه قاصدة كيف هي تذوق الطعام؟ وما حكم ذوق الطعام أصلا؟ المشهور من المذهب أن ذلك مكروه ولكن نقول إذا احتاجت المرأة فلا يضر إن شاء الله لأن الذوق مقصور على لا ما سأل مقصور على النساء ما في خصوصية النساء لا ها اللسان لا أكثر من اللسان ليس كل شيء يدركه اللسان هذا شيء معروف. فالسكري لا يدركه اللسان، الملح يدركه اللسان، المالح يدركه اللسان، والسكري والمر كل شيء له غدد في الفم، فلا بد أن يخالط جميع الفم. لكن نقول إذا احتاجت وخشيت أن يكون طعامها غير جيد لأهلها فقد أجاز العلماء أن تذوق، لكن تدفل. إذن جميع المفطرات، الآن نستذكر المفطرات، ما هي مفسدة الصوم أو مبطلة الصوم أو المفطرات؟ يزيد 9 ما أدري، نرى. لا طيب، احنا سنذكرها جميعا ثم نعود لنقسم قول اهل العلم فيها المتفق عليه والمختلف فيه. ماشي احسن. اذن الاكل والشرب، ها الجماع، القي، خمسة، نعم، الحيض والنفاس فقط، ناقص. يلا خلينا نشوف حمزة ايش عنده، عايز اذكرها ان شاء الله من اولها. ليش لا، انتم لا تجدون التقسيم في الكلام، اجعل الاشياء المتشابهة مع بعضها حتى يسهل عليك. الاكل والشرب وما قام مقامهم، هذه تمشي وحدها، والجماع والإنزال المني بشهوة. لا قلنا نذكرها جميعا ثم نقسم، لا نذكرها كلها ثم نقسم. عيد لا إله إلا الله. هذا التقسيم إذا جعلت الأشياء متقاربة كما يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام يسر عليك العلم. نعم، خمسة، نعم، هذه ثلاثة. شوف الآن ثلاثة مما يخرج، صح؟ ثلاثة مما يخرج، إيش هي؟ الحيض والنفاس واحد، والحجامة والقي، هذه كلها تخرج أم لا؟ تخرج. طيب تخرج تضعف. والآن ثلاث، مما يدخل الإنسان، اثنين مما يخرج لك شهوة، فهمتم؟ صارت المجموعة كم؟ ثمانية. نأخذ الآن الذي اتفق عليه بين العلماء، الأكل والشرب والجماع، هنا بالإجماع، بالإجماع دليله الآيات، وكل واشربوا، فالآن بشرهن إلى قوله وكل واشربوا حتى يتبين، هذا هو الدليل. فأجمع العلماء على أن هذه الثلاثة مفسدة للصوم. بقي لنا إنزال المني بالشهوة، إنزال المني بالشهوة، وسيأتينا الكلام عن القبلة، عم تكلمنا. هل إنزال المني بشهوة متفق عليه بين العلماء في كونه مفسدا؟ يوسف، من الذي خالف؟ ابن حزم يرى أن هذا ليس بمفسد للصوم، والصحيح ما الدليل؟ شكرا، نراجع لكن ما استقر. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي ما الدليل أن الشهوة هي الإنزال؟ لا لا لا، دليل قلت، ما قلت تعليل. نعم، وفي بضع أحدكم صدق أكمل، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا أهله شهوته، فجعل الشهوة هي البضعة، يعني إنزال المني. إنزال المني إذن هو قول الجمهور عامة أهل العلم، لكن خالف ابن حزم. بقي لنا الحجامة، اختلف فيها من الذي قال بأنها مفسدة للصوم؟ مفردات مذهبه، والجمهور على خلافها، لكن الصحيح أنها مفسدة، هذا بالنسبة للحجامة. القي ليس متفقا عليه، ليس متفقا عليه، لأن بعض العلماء يرى أن القيء ليس بمفسد للصوم. القيء عمدا، نعم، لأنه لم يبلغ الحديث، ولم يبلغ، ومشي على تلك القاعدة التي ذكرناها أن الفطرة مما دخل لا مما خرج. نعم شو باقي لنا مع القيد؟ الحيض والنفاس بالاتفاق أيضا، هذا متفق عليه. فصارت ستة متفق عليها واثنين مختلف فيها بين أهل العلم، لكن مقام الطعام والشراب كالإبل المغذية هذه مختلف فيها حتى بين المعاصرين، حتى بين العلماء المعاصرين كمحمد رشيد رضا وعبده وغيره، بدأ يعني منذ أن تجدد الاجتهاد في الأمة هذه ولله الحمد مع الصحوة، يعني منذ قرن من الزمن تقريبا اختلفوا الحكم ما قام مقام الطعام والشراب. فمنهم من قال انه لا يفطر لان هذا لا يدخل الجوف ولا يتلذذ به، اذن ليس بطعام ولا شراب، صح ولا لا؟ صحيح. كيف نرد؟ اريد رد جامد. خفت؟ لا تخف، يلا. وكذلك علّت أن من أكل غير الطعام وشرب مثل الأعشاب وشبهها فإنه يفطر، فإنه يفطر. فقالش هذه مسألة فإن تلذذ بهذه الإبل على هذا إبل تلذذ بالإبر على هذه المسألة أنه إذا أكل من الأعشاب وما غيرها فإنه لا يفطر. هي أعشاب وذهب أنه إذا أكل من غير ما يتلذذ به الإنسان فإنه يفطر على صحيح. له يرى بعض العلماء لا يفطر، أن الطعام والشراب الذي يتلذذ به فقط، هذا اللي رجحنا. معاوية قبل هذا نفس الكلام، تحومون حول علة واحدة، احنا هذه نذكرها لا بأس، لكن نقول عندنا قاعدة عامة في الشريعة أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، الشريعة لا تفرق بين متماثلين حتى ولو اختلفت أسماؤهما، فهمت؟ فالشيء إذا كان له معنى الشيء الآخر يأخذ نفس الحكم، وكل حكم فلعلة تنتفع إن يوجد وإلا يمتنع، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، صحيح؟ طيب نقول الآن الطعام والشراب يغذين الصائم، والله أراد أن لا يتغذى الصائم، أراد منه أن يضعف أم لا؟ أراد الله تعالى بنا ضعف الصيام أم لا؟ أجيبه نعم نعم، لأن الله يعلم أن حياتنا قائمة على الطعام والشراب، ولذلك قال بالنسبة يعني ذكر الأحاديث في فضل الجوع والعطش، رب صائم ليس له من صوم إلا الجوع والعطش، فأثبت أن فيه جوع وأن فيه عطش، ولا من الناس من ينتفع بالجوع والعطش منهم من لا ينتفع. إذن أراد الله تعالى أن نترك هذين المقويين اللذين تقوم عليهما حياة الإنسان حتى يلحقنا شيء من المشقة تعبدا له، فإذا جئنا واستعملنا شيئا لا يظهر لا طعام ولا شراب لكنه يغذي، ماذا نقول؟ نفس الحكم والعلة جلية جدا، فنقول إنما قام مقام الطعام والشراب يكون مفسدا بأي شيء بالقياس لأن العلة واحدة أم لا؟ العلة واحدة. أما مسألة التلذذ يعني في من رد هذا القول نقول التلذذ ليس شرطا في أن يكون في كونه نعم في جعل المفسد مفسدا حتى وإن كان ما يدخل الجوف، ليس التلذذ شرطا في كونه مفسدا حتى فيما لو دخل هذا الشيء للجوف، ولذلك لا يبالغ الإنسان في الاستنشاق لقوله عليه الصلاة والسلام للقيط وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. والانسان اذا استنشق وبالغ فيه وادخل الماء الى جوفه ما وقع له تلذذ. اذا نقرر حديث جابر الذي بعده، هل وحده ولا ناخذ اكثر منه؟ نذكرها غدا ان شاء الله. ناخذ حديث جابر ولا حديثين؟ أم أن حديث جابر طويل؟ ناخذ حديث جابر فقط. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جاء في حديث جابر الذي خرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح ماء، وذلك أنه شكي إليه أن أناس قد شق عليهم الصوم فدعا بهذا القدح ثم شرب، وكان ذلك بعد العصر، فقيل له إن أناسا لم يفطروا وقد صاموا، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. طيب هذا الحديث لماذا أتى به المؤلف هنا بدر؟ في السفر. نعم، خروجه صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى أين؟ في أي شهر؟ في شهر رمضان. طيب لما خرج صائما هل خرج من الصيام معه؟ كانوا صياما معه. بلغ الحديث فيه بلغ كراع الغميم، ما هو كراع الغميم؟ كمان يعني المسافة التي قطعها عليه الصلاة والسلام أطول مما بقيت أم التي بقيت أطول؟ التي قطعها أطول؟ نعم التي قطعها أطول. طيب وفي الحقيقة المسافة التي قطعها عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة يكون قد بات بالضرورة في طريق لابد، لأنه ما يمكن أن يقطعها في يوم، لأن المسافة بين مكة والمدينة كم تقطع على الإبل والرواحل؟ أقل شيء 3 أيام، هذا للراكب أظنه المسلم، طويلة جدا. طيب أخبر عليه الصلاة والسلام أن ناسا قد شق عليهم الصوم، متى أخبر؟ بعد العصر. فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ وشرب أفطر. ماذا صنع الناس بعده؟ ماذا قال في حقهم؟ طيب الآن حكم الفطر في السفر ما حكمه؟ عطف. بل هو عند جميع الأئمة بالاتفاق، قد نقول بالاتفاق قد ننازع فيه، من هم من قال محرم الصيام في السفر؟ من هو؟ الظاهري قال محرم، لأنه لو صام مسافر ما صح، لم يمتثل لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى، فالصيام عنده هو الأيام الأخرى، أما في هذا النهي لا. إذن الفطر في الصيام الصائم جائز باتفاق العلماء، حتى ولا من يشق، حتى ولا من يشق، لكن اختلفوا في ماذا؟ خطأ. يرى بالفطر مطلقا خطأ. الإمام أحمد لا يرى بالفطر مطلقا أبدا، يرى بأن الفطر مكروه مطلقا. الإمام أحمد يرى بأن الفطر مكروه مطلقا، صح؟ استدل بماذا؟ ليس من البر الصيام في السفر. فالحنابل المشهور من مذهبهم أنه يكره الصيام مطلقا. ولا نسيتم؟ ها؟ أن الفطر أفضل، هذا الذي قال الإمام أحمد، والمشهور كذلك من قول أصحابه ومنهم على مذهبه. مش قلت الآن أي هذا؟ أخطأنا ولا صحبنا إذا أخطأنا. أولوية الفطر مطلقة، يعني أن الصيام مكروه في حقه مطلقة عنده، ليس من البر الصيام في السفر. ما قال محرم لكن قال مطلقة. الأئمة الثلاثة على التفصيل، أولوية الصيام أو الأفضل أن يصوم إذا انتفت المشقة، لكن إذا ثبتت المشقة وافقوا أحمد، صح؟ هذان قولان. قول الثالث لا تذكر يزيد. ينكر بعضهم على بعض. الرابع نعم يتساوى هذا وهذا. خامس كيف استدلوا بالآية على التحريم؟ قالوا هذه آية الله عز وجل جعل أيام أخرى. كيف قال الله تعالى؟ من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قالوا هذه أيام أخرى يعني أن الله عز وجل جعل أيام أخرى ليقدم إنسان. استدلاله من حيث اللغة، من حيث اللغة غربي، من حيث اللغة بدر. نعم هذا أمر بأي صيغة؟ أحسنت، بصيغة إيش؟ الخبر. ولذلك نقول في أعرابها أن خبر لمبتدأ محذوف. وش التقدير؟ أنا نعم أي فيجب عليه أو فرضه عدة من أيام أخرى. طيب الذين في قول سابع سادس نعم نعم نعم إيه هذا قول المشهور من المذهب. طيب الآن نقول الصحيح أنه بحسب الحال، إذا لم تكن ثم مشقة فالصيام أولى. لماذا أو ما دليل هذا القول الذي رجحناه؟ فعله مقص صح؟ يلا اذكر من كانت له حمولة تؤويه إلى شبع فليصوم رمضان حيث أدرك. رضي الله عنه قال ان سفرا ولم يكن احد صائم الا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي رواحه. فدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. والنبي عليه الصلاة والسلام هل يفعل ما ليس من البر؟ إذن ماذا نقول في قوله وهو في الصحيحين ليس من البر الصوم في السفر؟ قد يستدل علينا مستدل يقول ليس من البر الصيام في السفر. أقول هذا إذا كان السفر شاقا على الشخص فإنه من باب أولى. لا نعم ظل عليه بسبب ايش؟ اغمى عليه بسبب الصيام وهو مسافر. اذا يكون هذا خاص بحاله ولا عام لكل من كان؟ ها؟ هل يكون هذا خاصا بهذا الرجل ام عاما في كل من كان في حاله؟ الثاني. فهمتم؟ طيب ليس من البر الصيام في السفر. نعم. ومن حيث اليسر والعسر أيهما أيسر؟ ومن حيث إدراك الوقت الفاضل ذكرتها. طيب الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم أولئك العصاة أولئك العصاة، هل معنى العصاة الذين هم على خطر يعني أنهم أتوا بمحرم كمان؟ لأنهم فعلوا هذا عن أي شيء؟ عن اجتهاد أم عن تعنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا أفطر، هل شق عليه الصوم؟ والصحابة الذين أفطروا معه هل فيه من شق عليه الصوم؟ فدل هذا على شيء؟ غير هذا. يعني إنسان صائم ما شق عليه الصوم يجوز له أن يفطر في رمضان؟ ها؟ إن كان إيش؟ مسافرا. يعني لو أن أناسا صاموا وهم مقيمون فشق على بعضهم الصيام فأفطر واحد منهم وأفطر الجميع، يجوز هذا؟ ليش؟ ها؟ لكن قد يقول قال لهم قد شق على الآخرين، نقول حتى وانشق لا بد أن يتموا. اللهم الذي أشرف أحدهم على الموت، لكن لما كانوا في السفر فإن الأصل جواز الفطر فيه، فلذلك أفطر النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده فعل مشق. وعلى هذا لو أن إنسان سافر وعزم نية الصيام فهل يجوز أن يفطر في أثناء اليوم؟ في قول أهل العلم ذكرناهما. نعم. في من يرى أنه لا يجوز قطع هذا الصيام قال لأنه تلبس بالعبادة، فإذا تلبس بالعبادة فأصبح في ذمته كمان لا يجوز له القطع. وفي من قال أن يجوز له قطع، والصحيح في المسألة أنه يجوز قطع يعني أصل الدليل حديث ابن مسعود قال هذا حديث مش تبتعد. وقال لي أنه أفطر عنده سلب مباح. نتكلم عن جواز القطع فيما لو نوى الصيام، إذا نوى وبدأ فيه والتزم به هل يجوز له أن يفطر أم لا؟ ايش نقول؟ في قولان قلنا فيها قولان لأهل العلم، من أهل العلم من قال إنه إذا بدأ فيه لا يجوز أن يقطعه، أما إذا نوى لابد أن يبيت نية الفطر يعني لا ينوي، والصحيح خلاف هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ترون كان عازم على الصيام أم لا؟ هل نوى الفطر من الليل؟ وهل طرأ على باله ما سيحصل لبعض الصحابة؟ لا، إذا بدأ في الصيام ثم أفطر في أثناء اليوم، فدل هذا على جواز قطعه. ولكن متى يفطر المسافر؟ أنت لن ستسافر سفر بعيد، متى يفطر؟ عندما يصدق عليه أنه متى ذلك؟ إذا فارق البنيان، بنيان بلده. تمام. لو أن إنسانا يعني متبعا في قومه حدث له مثل الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن بعض رفقته شق عليه، هل يستحب له الفطر إذا كان يعلم أن رفقته يتبعونه جدا؟ صح، هل يؤجر على هذا؟ صحيح. طيب وبقية الناس؟ هل نقول الآن عنده 20 نفر شق على النصف، نقول 10 فأفطروا فأبوا الفطر إلا أن يفطر هو ليتأكدوا من الحكم؟ الناس في شك، بعض الناس ما عنده علم ما يعرف يقول كيف، وشق عليه فأفطر ليبين لهم جواز الفطر، فأفطر 10 وبقي 10 الآخرون، هل يصدق عليهم وصف المعصية نقول أولئك العصاة؟ ليش؟ من أطاع أميري فقد أطاعني. ها؟ لا، العشرة، العشرة الذين هم صيام ولم يشق عليه، هل نقول أولئك العصاة أنتم العصاة أنتم العصاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا؟ لماذا لا؟ نسأل. نعم. جابر فاطر مفطر، هذا يمكن أن تستدل به، لكن نقول إن الذين بقوا صياما في هذه الحال لا يصدق عليهم أنهم عصاة، ولا يجوز له لنا أن نقول أنتم العصاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذين بقوا صياما أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنه كان قد أفطر، فهنا حقه عليه الصلاة والسلام على الأمة لا يعادل حق الأمراء أو الوجهاء فيها، فهمتم؟ إن نقول أنت عاصم فيما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر أمامك، ولكن لو كان هذا المتبوع أمير يعني والي ولاة عامة وأصدر الأمر بالفطر دفعا للنزاع وتغير القلوب نفطر جميعا نكرر، ففي هذه الحال يجب الفطر، يجب الفطر، نعم يجب الفطر لوجهين. الوجه الأول أننا نقول إن الفطر أولا لا أن الصيام لن ينتهك، حيث أنه يجوز لهم الفطر في الأصل، ووجوبه من الوجه الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا سافر القوم وكانوا 3 أن يؤمروا أحدهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل للمسلمين أميرا في كل الأحوال حتى في السفر، وقد قال في عموم حديثه من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، والإمارة بحسبها. فنقول إذا أصدر الأمر ورأى أنه من المصلحة الفطر، ما دام عندك أمير وقد قرر والأمر فيه ساعة وأنت من الأصل لا يجب عليك، ففي هذه الحال يجب عليك أن تفطر. نعم. يخفي كيف إذا صام أخفى صيام، هذا شيء ثاني، لكن هل يخبر شخص آخر؟ طفيا. نعم. نعم. طيب ايش اهم المسألة التي اخذناها؟ ها؟ هل يجوز الفطر في اثناء النهار وان لم يبقى من اليوم الا قليلا؟ ها؟ في خلاف في قول الحنابلة انه ايش؟ انه حتى انهم يلزمونه في النفل، قالوا لو صام حتى في نفل الى ايش؟ الى العصر وجب ايش؟ وجب القضاء، والصحيح عدم الوجوب، لا يلزم الناس بما لم يلزمه الله به. هذا الذي اخذنا. ها؟ السفر المحرم هل يترخص فيه برخص السفر المباح؟ هذا قول من؟ أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية. وقول الجمهور أنه لا ترخص. لو سافر ليفطر، سافر بنية الفطر، يريد أن يسافر ليفطر ليفر من الواجب. التحاول على إسقاط الواجب يسقطه، صح؟ نعم. يكفي هذا. نأخذ حديث حمزة الأسلمي بعده. ها؟ لا يكفي. ها؟ نأخذ حديث حمزة في الكلام عن الرخص، القواعد الأصولية فيه. ها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جاء حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه يترخص رخصة، ما هي؟ نعم يا بقص. ماذا قال؟ جاء يسأل ماذا؟ هل يترخص رخصة الفطر أم الصيام؟ نعم نعم. والأقوى الفطر. نعم. طيب، ما هي الرخصة في اللغة والاصطلاح؟ أما اللغة فالرخصة في اللغة هي التيسير والتسهيل، أما الاصطلاح فقد اختلف العلماء في هناك تعريفين، منهم من قال أن الرخصة هي ما جاءت خلاف دليل شرعي. على خلاف دليل الشرع. على خلاف دليل الشرع لعابد الراجح. نعم. وعرفها الشيخ رحمه الله بأنها هي رخصة غيرت من هي رخصة وشرعية غيرت من الصعوبة إلى السهولة. نعم. هي حكم شرعي. هي حكم شرعي غير من الصعوبة إلى السهولة لعارض الطارئ لعذر الطارئ لعذر سبب الحكم الأصل. عاد يا بدر. نعم يا عم قصر. سبب لا ليس حكم شرعي غير الصعوبة هي سهولة هي عذر القارئ مع سبب بقاء مع بقاء سبب الأخر. طيب الله المستعان. هذه الرخصة أمثلة للرخصة من الكتاب والسنة. نعم. قصر الصلاة في الصفر هذه رخصة. نعم. متى يكون التيمم رخصة؟ إذا علم الماء أم إذا وجد؟ ها؟ إذا وجد الماء ووجد السبب المبيح للعدول إلى التيمم عن الماء هذه تسمى رخصة. نعم. طيب لأنه لو لم يجد الماء ما نقول رخص الله له استعمال الصعيد أم عزيمة؟ عزيمة. نعم. المسعى الخفين ماذا تقولون؟ في السفر في الحاضر صح؟ نعم، لأنه يمكن أن سبب الحكم الأصلي قائم، إذ أنه لا بد من في الأصل من غسل الرجل، صح؟ طيب وش تقولون؟ فالآخر الفطر في السفر، الفطر في السفر أيضا رخصة. تمام. لا لا، هذه لا يعدونها رخصة، الشنقيط لا يعدونها رخصة. هذا قل هذه سبب الحكم الأصلي الأول زال أي زال كثرة يعني قلة المسلمين ثم كثرتهم في آخر الأمر. نعم. صلاة الخوف في الحرب نعم وقصرها رخصة. طيب ولذلك ما هي أسباب الرخصة؟ أسبابها بدر. والسفر هذه رخص. هل الرخصة يعني لها حكم شرعي خاص واحد فقط أم تجري في الأحكام الخمسة؟ نعم يا بدر يا غرب. متى تكون واجبة؟ في أي حالة؟ لدفع الموت، فهي رخصة من جهة، هي في الحقيقة قالوا إنها من جهتين، إنها رخصة من جهة وعزيمة من جهة أخرى، وهكذا كلما صارت الرخصة واجبة فإنها تكون ذات شقين، شق رخصة وشق عزيمة. متى تكون مستحبة؟ كما في الفطر في السفر. متى تكون مكروهة؟ ماذا تكون مباحة؟ لا ليس العكس، اشتراء الرطب بالتمر هذا رخص فيه. نعم، لأن هذه في الأصل هذه البسلة من باب تحريم الوسائل، النهي عن يعني الترخيص في بيع العرايا من باب، لأن اشتراء التمر بالرطب من باب الوسائل المؤدية للربا. ايش هي الوسيلة وإلى أي ربا؟ أولا الفضل من نسيئة الفضل، لكن العلماء يقولون ما حرم ما كان تحريمه تحريم الوسائل فإنه يجوز الحاجة. فهمت؟ نعم، لكن ما حرم للذريعة يجوز الحاجة كالعارية العراية. نعم. ها؟ لا هو هون لحاجتهم وحبهم للرطب فرخص فيه عليه الصلاة والسلام، لها هذا الحال فقط. أما لو أراد أن يشتري تمرا بتمر لا بد من الشروط الثلاثة، لا بد. إيش هو؟ المثل في الجين في الثقل والجودة، ولا بد أن يتم القبض في مجلس واحد. نعم. صحيح، هذا الذي تكلمنا عنه في الرخصة. نعم. يعني هل يجب الأخذ بها؟ ها؟ الأصل أنها مستحبة إلا إذا دل الدليل، مثل إيش؟ ولا تقتلوا أنفسكم. نعم. لا، الضرورة سبب، الضرورة سبب للرخصة. فهمت؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. نعم تمام. من الشيخ الكبير الذي رخص له الفطر؟ إذا كان قادرا هل يسقط؟ صح؟ يلا نعم. أو يتعمل في آخر الشهر 60 مسكين كما يفعل 60 مسكين، يعني 30 مسكين على عدد أيام الشهر. نعم قصر كلها للزكاة، لأنه إذا كان على سببه فإنه يمكن لا يمكن إخراجه، وإذا كان على شرطه فلا يمكن إخراجه. السبب هو أنه إذا كان قدم على نصاب فلا يجوز ولا يصح، وإذا كان في الشرط الذي يحاول يستطيع أن يقدمها قبل سنتين أو سنتين. أشرف طيب، هل يستثنى من هذه القاعدة شيء؟ بدر نعم لا لا لا سببها الفطر، وتقديمها عن الفطر بيوم أو يومين جائز بفعل الصحابة رضي الله عنه. طيب تكلمنا عن المرضعة والحامل، يلا عطف. إذا كانت ننظر إلى سبب فطره، إذا كانت أفرت لمصلحتها هي حسب مصلحتها، فإذا كانت لمصلحتها هي فعليها القضاء، وإذا كانت لمصلحة الجنين فقلنا عليها القضاء والإكرام، وهذا على المشهور من مذهب الإمام أحمد. وإذا كان لمصلحة الجنين وحده أو لمصلحتها هي والجنين فعليها القضاء وحده من باب التغليب. غلبوا مصلحتها، هذا المشهور من المذهب صح؟ الذين قالوا إنه يجب عليها القضاء والإطعام، قال ذلك الشافعي وأحمد، قال وجب القضاء والإطعام، وسند إلى الأثر ابن عباس، فقال إن على الذين يفطرونهم بالشيخ والعجوز والحامل والمرضع. ولكن الأثر الذي ذكروه عن ابن عباس هل فيه القضاء؟ هل ذكر فيه القضاء؟ ما ذكر فيه القضاء، الذي ذكر فيه ماذا؟ ذكر فيه الإطعام فقط. نعم، ومن قال بهذا القول أيضا؟ ابن عمر، وقال التلميذ هو قول عامة العلم، ونسب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول إلى الجمهور، قال بأن الجمهور العلماء قالوا بهذا القول. الإطعام والقضاء، نعم. ولكن الصحيح أما المالكية فقد قالوا أن الأصل في الأصل براءة الذمة، وطعنوا في هذا الحديث في حديث تفسير ابن عباس لهذه الآية، وقالوا أن على تقدير صحة هذا الحديث فإن المسألة تكون أن على المرضع والحامل يكون عليهم القضاء دون الإطعام، ويكون الإطعام مستحب في حقهم، يعني إذا أطعمت فإن هذا على سبيل الاستحباب، وقد قال بهذا القول كثير من أهل العلم كالنخعي والزهري والأوزاعي والثوري. يعني نعم هؤلاء قالوا أنه لا شيء إلا القضاء. نعم لا، والإنسان أصلا يكلف بأحد أمرين، ما يكلف بها. نعم أيضا حال المرضى في حالة المريض، قسنا حاله على المريض الذي مرضه يرجى برؤه وزواله. نعم حتى الحنفية قالوا به أيضا، فالشافعية والحنابلة قالوا بوجوب القضاء والإطعام، والمالكية على القضاء فقط. نعم أن الرسول قال إذا أفرغ الحامل والمرضع فإنهما يطعمان فقط. ابن مسعود؟ لا ما قال هذا. ها؟ لا هذا تفسير ابن عباس للآية. للآية. طيب حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، فالرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هلكت، هل كان عالما أم كان جاهلا؟ كان عالما بقوله هلكت، لأنه عالم بحكم أن الشباب في رمضان حرام. طيب كيف عبر هذا الرجل عما فعل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فبماذا أفتاه صلى الله عليه وسلم؟ الشام. ماذا قال له؟ ما كنت حاضر. نعم يا أسفيا. قال لو لم تجد ما تعطيك رقبة. أول شيء بأن يعني ألزمه بماذا الآن؟ ها؟ ألزمه بالكفارة. هذه الرقبة يعني كيف تعتق؟ وش ينبغي فيها؟ أي رقبة كانت؟ مؤمنة ولا غير؟ لابد؟ طيب الرجل قال لا، فهل سقطت الكفارة بمجرد أنه لم يستطع طعم اعتاق الرقبة؟ نعم. ماذا قال؟ تطعم 60 مسكين؟ هل تستطيع أن تصوم كم شهرين متتابعين؟ هل استطاع الرجل؟ لا. الشهرين المتتابعين لا بد منهما. ها؟ بلا قطع إلا بفطر واجب أو صوم مستحب أو صوم واجب. ها؟ أو فطر مرخص فيه. فثلاث أحوال، إما فطر واجب أو مرخص فيه أو صيام واجب، وإلا وجب الاستئناف. لما لم يستطع الصيام ماذا قال له غربي؟ ايش الاناء هذا؟ اسم الاناء بعرق فيه تمر. ما هو العرق؟ شاي. ما تعرفون الشارية؟ تعرفون الشارية؟ ما عندكم الشارية؟ كيف ما عندكم الشارية؟ ما عندكم حمير في بلادكم؟ حمير ما هو حمير وناس حمير. ها؟ وش يضعون؟ شبه القفة الكبيرة. ها؟ أي فوق ظهرها على الجانبين. سموا قفة؟ هذا سمى الشارية عندنا. زنبيل؟ عدايل؟ أي تسمى عدايل أي. زنبيل أيضا عندكم؟ أي ها؟ نعم. عرق. فقال الصحابي او على اكثر منا، فان ما بين بابتيها يعني اهل بيتي احوج اليه مني. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبقى على اهله وتبسم من شاسر. طيب وش اخذنا من هذا؟ اخذنا ان يعني اول المرتبه الثالثه بعد طيب إذا عجز الإنسان عن الكفارة، أولا متى تثبت الكفارة في ما لو جامع امرأته؟ نعم. احنا اشترطنا كم من شرط؟ شرطين. الشرط الأول، الثاني كما يكون ذاكرا بين الناس. عالما بالحكم. ما الشروط الثلاثة المعروفة؟ هل يشترط الإنزال؟ بدر، لا يشترط الإنزال. لو باشر فأنزل ولم يجامع هل عليه كفارة؟ باشر فأنزل ولم يجامع، باشر طريقة أخرى. نعم، إذا التقى الختانان ثبت الكفارة، وما سوى الجماع والتقى الختانين لا. صح، معنى المالكية تعرفون أنه إذا أفطر متعمدا بلا سبب بلا عذر عليه كفارة، والصحيح أنه لا كفارة إلا في الجماع فقط، إلا في الجماع. لكن الآن هل تسقط الكفارة بالإعسار والعجز عنها أم لا؟ هذا هو البحث الذي نريده. نعم يا حمزة. اصبر، الفريق الاول من هم الذين قالوا بها؟ ها؟ لا تذكر؟ ها؟ لا ذكرنا الا نسبنا. المشهور من مذهب الامام احمد واستدلوا بالايه. القول الثاني هذا الثلاثه الائمه فلو لا حول ولا قوه الا بالله. الثاني هو الاول، اذا اختل التركيب اختل الترتيب. الذين قالوا انه لا يسقط هذا الذي هو الذي رجحناه نحن، لكن قول من هو؟ اذا قول جمهور العلماء من الائمه الثلاثه الاحناف والشافعيه والمالكي لا تسقط وجه الدلاله من الحديث. ما قال؟ ولكن لو قال قائل كيف لا تسقط وقد قال خذ هذا فاطعمه اهلك؟ طيب القول الثاني، القول الثاني يلا عبد. يزيد نعم نعم لا نعم. أول النبي صلى الله عليه وسلم لما هذا الرجل قال ليش سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا استمر الشيء الثاني قالوا أنه لما أنه أجاز له الأكل من هذه الأطعام قالوا بذلك تسقط الكفارة، والصحيح هو ما قال الجمهور أنها لا تسقط. الجواب عن ترخيصه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعن أمره له بالأكل منها مع أهله، ما هو الجواب؟ نعم. يجوز؟ ها؟ يجوز؟ نعم بدليل هذا الحديث. هل يجوز إذا لم يستطع الإنسان أن يكفر عن كفارة أن يكفر عنه؟ عبد اللطيف، ما الدليل؟ المرأة الآن ما حكمها أبو القاسم؟ ها؟ بدر. إذا قال لك قائل ما الدليل؟ نقول الأصل الاشتراك في الأحكام الشرعية. إذا كانت إذا كانت مكرهة على الصحيح. هذا الذي أخذنا من الحديث أهم الفوائد أخذناها ها؟ أهم الفوائد أخذناها يعني لو أنه عجز عن التكفير الآن عن كفارة لكن لو وجد الدليل من الحديث أنه لما أتي له عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر قال تصدق بهذا فألزمه هذا دليل واضح. نعم نعم حتى ولو كانت المدة طويلة حتى ولو كانت 20 سنة حتى هو الآن ذمته غير منشغلة لكن متى وجد انشغلت الذمة هذا السبب ما دام أنه مستطيع فإنه لا بد أن يكفر من هذا الدليل تقدم على الزكاة وتقدم على الحج أيضا. نعم أحسنت هذه ما تعرضنا لها هذه مسألة نريد أن نناقشكم فيها تكرار الوطء في يومين أو في يوم حكمه. نعم قولا واحدا خطأ في قول في المذهب يقولون إذا تكرر في يوم أو حتى في يومين فيه قول ولكنه ضعيف أنه عليه كفارة واحدة والصحيح عليه كفارتان. ليش؟ لأنه لو فسد عبادة لو فسدت عبادة اليوم ما فسدت الأخرى فلذلك عليه كفارتان كفارة اليوم الأول وكفارة اليوم الثاني حتى ولو كفر اليوم الأول حتى ولو كفر يعني مثلا جامع اليوم ثم كفر اليوم وغدا جامع شو نقول عليه كفارة ثانية حالة ثانية لو جامع في يومين. نعم يا عربي إذا كفر عن الأولى وجب عليه التكفير الثاني وإن لم يكفر الأولى فوجب عليه الثانية. إذا كفر عن الأولى وجامع مرة ثانية فعليه يكفر عن الثانية صح؟ هل أيضا فيها خلاف؟ منهم من قال الآن لما جامع المرة الأولى انتهكت حرمة اليوم وأفطر فهو في حكم المفطر يعني نقول يمسك وجوبا لأن هذا السبب الذي انتهك به حرمة اليوم ليس بسبب مبيح. نعم ولذلك إذا كفر عن الأولى يكفر عن الثانية وإذا لم يكفر عن الأولى إذا لم يكفر عن الأولى لا يكفر عن الثانية يكفر عن الثانية لماذا ما الفرق ما هو الفرق. نعم هذه المسألة لها نظير في محظورات الإحرام اذكرها كما لم تكرر فعل محظور الإحرام ولكن من جنس واحد أي. يلزمه الكفارة واحدة إن لم يكفر عن الأولى إذا كفر عن الأولى تلزمه بكل هذا هو الشرط. تمام كذلك أخذنا مسألة إذا ما لم يجد العدد المساكين عدد الأيام التي أفطر فيها. نعم ماذا يصنع يلا لا يستعد المساكين بايام التي اقل فقلنا انه مكرر عليه الاطعام يعني لو وجد مسكينا واحدا مكرر عليه وهو قول ابي حنيفه وهو الصحيح. ليش ما الذي يدل على هذا القول وعلى صحته ولكن قد يقول قال 60 مسكينا ما قال 60 مرة هي الغاية الإطعام لكن عندنا دليل عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هل نقول الآن في مساكين فيه 60 مسكين خذ مسكينا وكرر عليه الإطعام 60 مرة يجزئ هذا لا يجزئ لكن نقول ابحث فإذا لم تجد إلا عددا أقل من 60 تكرر حتى تجعلها 60 مرة. نعم جمع 30 مسكينا ما كرر الاطعام على واحد. شيخ قلنا بالنسبه اذا اطعم الفقراء فانه لا يصح فلماذا الفقراء هم أحوج من المساكين؟ يصح؟ من الذي قال لا يصح؟ يصح إذا طمعوا. هنا المسكين ذكروا وحده يدخل فيهم الفقراء. ها؟ لا لا يصح. نعم. هل يشترط التمليك في الإطعام؟ هذه مسألة ذكرناها. التمليك هل يشترط ولا ما يشترط؟ وهي الرواية الأولى في المذهب. الرواية في المذهب لا بد من أن يملكه، والصحيح أنه لا يشترط التمليك. يعني كيف؟ ليس شرطا أن يملكه. ما مقدار الإطعام؟ نصف كيلو؟ طيب أربعة أمداد كم بالكيلو؟ كيلوين وأربعين. طيب قل كيلوين ونصف، منهم من جعلها ثلاثة على أربعة. هاي نصف كيلو لكل مسكين. خلاص نناقش في الحديثين الباقيين غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. زاد مسلم ولا يقضي. لماذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث؟ يبين أن الجنب لا تفسد الصوم ولا توجب القضاء. أن الجنب لا تفسد الصوم ولا توجب القضاء. هكذا. إذا أدركت الإنسان الجنابة قبل الفجر ولا بعد الفجر؟ بعد الفجر إذا كان محتلما كيف يكون جنبا؟ نعم يا بدر. وإن لم ينزل؟ نعم. دل هذا الحديث على أشياء. هذا الحديث دل على أشياء. نعم. الصوم ثم تأخير الاغتسال. نعم. من أصبح جنبا كأنه لا يغسل صلاة. قد يؤخذ منه جواز النوم على جنابة. نعم. يقيد. أقل شيء أن يتوضع الإنسان فجوز له أن ينام ولا يخلص يكفيه الوضوء. ما زلت تذكر الأدلة في المسألة ولا تحتاج أن تراجع؟ في حديث عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال الجنابة قال في حديث من حد قال أنا توضع قال يكفيه الوضوء. ما سأل عن اغتسال الجنابة؟ قال أنا نام ونحن جنوب قال نعم إذا توضع. وكذلك حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل الماء لا يأكل ولا يشرب ولا ينام أحدكم على جنابة إلا أن يتوضأ. نعم. يحرم عليه النوم وهو جنب. أما الجمهور على خلاف ذلك، من أحمد قال أنه يقرأ أن ينام وهو أحمد يكره صحيح. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا نومه على جنابه محمول على أي شيء؟ محمول على أنه خففه بالوضوء. فإذا خف بالوضوء زال حكم الكراهة أم لا؟ زال حكم الكراهة. المؤلف أتى بزيادة مسلم عن أم سلمة ولا يقضي، لماذا؟ ليبين أن هذا في رمضان، أتى بهذا الزيادة ليبين أن في رمضان لأن في صيام النفل لا يوجد قضاء. تمام. وختم هذا الباب بحديث عائشة وهو في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: من مات وعليه الصوم صام عنه وليه. ليبين مسألة يوسف إذا هذه المسألة من مفردات مذهبه أم لا؟ صح؟ الجمهور يرى أنه لا صيام. كيف يجيبنا عن الحديث؟ نعم. نعم. وليس للإنسان إلا ما سعى. استندوا أيضا إلى شيء. استندوا إلى شيء غربي. ابن عباس وعاش وش عللوا كيف استدلوا؟ لا كيف استدلوا؟ قالوا هذا ابن عباس وعاش نقل هذا الأثر وهما مما نقل هذا الحديث فهما أفهم للدليل منا. لكن ما الجواب يبقى. نعم. خالف هذا القول لكن خالف بفعلهم قولهما. هذا هو الجواب عن هذا الحديث. كيف خالف؟ هم فعل عباس خالف قولهم وقالوا لا يصلي احد على احد لكن فعل خلاف ذلك. هذا يزيد. أنت اختلطت عليك مسألة وهي مسألة صيام النذر، لأن قول ابن القيم لأن فيه تفصيل المسألة فيه ثلاثة أقوال: لا قضاء مطلقا، قضاء مطلقا، قضاء لمن نذره فقط، لمن نذره. فالقائلون بأنه لا قضاء مطلقا لا يمثل عدا أحمد، لا يمثل عدا أحمد. ودليله هو ليس الإنسان إلا من سعى والأثر التي رويت عن ابن عباس وعائشة. واضح؟ طيب. قالوا وهذان صحابيان رويا هذا الحديث وهما أفهم الدليل منا فخالف بفعلهما ما رويا. القول الثاني أنه لا قضاء إلا للنذر، وهذا ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله، وقول أحمد أيضا في المشهور عنه، هذه رواية عنه. والليث نعم ابن سعد. الثالث الصيام مطلقا، جواز الصيام يعني عن من مات مطلقا. الولي هنا من هو؟ سفيان. أحسنت. القريب الناصر سواء ذكر إن كان منثى وهو الوارث. تمام. هذا يصوم عن الميت، يصوم عن الميت وجوبا ولا كيف؟ استحبابا. طيب لو لم يصم جاز الإطعام؟ ها؟ لا، ما يستطيع وليه أن يصوم. هل يمكن أن يطعم؟ يمكن، يبقى ما يعدله، فالقول الثالث قول من إذن؟ مختلف هو قول أبي ثور واختاره ابن حزم وهو قول الحديثي الشافعية وعلق الإمام الشافعي قول من هذا القول على صحة الحديث وقد صح اختاره من طرح السعدي وقاله قول شيخ الإسلام زعم أنه قال زعم ليس زعم بلغتنا نحن قال بأنه قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن جميع الديون التي تكون على الميت فإنها تقضى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء تمام هذه المسألة مقيدة بماذا يعني من مات وعليه صيام صام عنه وليه مقيدة بماذا نعم إذا كان الصوم صوم واجب مثل إيش؟ كل ما كان واجب نعم اثنين يوسف أيدرك مثال يعني لو استمر به المرض حتى مات ايش تقولون لا يقضي ما وجه عدم القضاء او ما وجه عدم وجوب القضاء ما وجه عدم وجوب القضاء عدم الادراك لانه الان لما افطر بعذر شرعي يعملها افطر بعذر شرعي هو الان معذور بان ايش بان يفطر ولم يدرك الوقت الذي يجب ان يؤدي فيه ما يجب عليه اذن لا شيء عليه فإما أن يموت في رمضان وهذا لا قضاء بلا خلاف لأنه انقطع عمله وإما أن يفطر في رمضان وإما هذا الموت بلا مرض وإما أن يمرض في رمضان ثم يستمر به المرض حتى يموت وهذا لا قضاء وإما أن يمرض ثم يعيش إلى وقت القضاء ولا يقضي فهذا ويكون قادر إيه نعم الأخير هذا هو الذي يقضي هو الذي يقضي والبقية لا قضاء نعم يا يوسف في مسألة ما فهمتها اشتخذنا هل يجوز للأولياء أن يتقاسموا ما على ميته من الصيام يعني عنده خمس أولاد ثلاث أولاد أربع أولاد وأبوهم ماتوا عليه قضاء هل يجوز أن يتقاسموا بدر صح؟ لماذا؟ يعني لو كان يصوم واحد خمس أيام والآخر خمس أيام والآخر خمس أيام وهكذا يتناوبون اشتراط الذي اشترطه الله تعالى في الشهرين المتتابعين لا يتحقق بهذه الكيفية لا يتحقق إلا إذا صامه واحد فقط وعلى هذا ماذا يصنعون؟ يطعمون نعم يزيد بالنسبة للشهرين المتتابعين وما سوى ذلك يجوز التفريق فيه النفل هل يجوز أن يتنفل الإنسان يريد أن يهدي وهذه مسألة دائما يتكلم عنها الناس أن يهدي للميت صيام قل هذا لا يجوز قل لا لا لا لا يهدي الإنسان شيء من العبادات للميت إلا إذا جاء الدليل دالا على ذلك وإلا قصد فإنه نحو ولا يجوز يعني يقول انا اصوم يوم واهديه لامي ها علم ما نعم يا بكر الصيام والصلاه والقيام كل هذا لا يفعل لا يجوز على الميت ولا يجوز ان الصدقه والدعاء قراءة القرآن فيها خلاف لكن الصحيح انه لا ينتفع بها الذي ينتفع به هو الصدقه والحج والدعاء لماذا جعلنا هذه فقط حصرنا المساله وضيقناها يعني قد يقول قائل لماذا تضيقون يعني لا يثبت شيء اخر بالقياس ها لا يثبت من وجهين الوجه الاول انه لا قياس في العبادات ثانيا أن هذه مسائل يترتب عليها ثواب وأن نشرع للناس شيء نقول افعلوه وللميت أجر هذا يحتاج إلى دليل لأن إثبات الأجر في عمل ما يحتاج إلى دليل، لأنه نوع من الاطلاع على الغيب، لا ندري صحيح أم لا. أن تقول افعل هذا والميت يصله الثواب، من الذي أدرك أنه يصله الثواب؟ إذا ما كان عندك دليل ما تستطيع أن تقول يصله الثواب، فهمتم؟ فإذا نقتصر على ما ينفع الميت بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كالدعاء له والصدقة عنه والحج والعمرة عنه والعلم الذي ينتفع به، من ذلك الصدقة نعم، وما سوى ذلك كالصلاة أو الصيام فإنه لا يصام عنه نفلا ولا يصلى عنه أيضا نفلا ولا يقرأ له أيضا شيء من القرآن، يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. في كتاب الصيام من بلوغ المرام. في كتاب الصيام من بلوغ المرام باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، رواه مسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا، متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. سبق لنا أن الكتاب والباب والفصل أشياء يبدأ بها المصنفون كتبهم، فقلنا إن الكتاب لأي شيء للجنس، والباب للنوع، والفصل لمجموعة مسائل. قوله صوم التطوع، التطوع في الأصل هو القيام بالطاعة سواء كانت فريضة أم نافلة، هذا في الأصل. لكن اصطلح الفقهاء رحمهم الله أن التطوع هو نوافل العبادات من صلاة أو صيام أو صدقة، وقد قيل لا مشاحة في الاصطلاح، وإلا فإن كلمة التطوع في الأصل تشمل الفريضة والنافلة. والدليل على ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ووجه الدلالة من الآية أن الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة، نعم، لكن مع ذلك قال ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فالأصل أن التطوع إذن يطلق على الواجب وعلى النفل، لكن الفقهاء رحمهم الله اصطلحوا على أن التطوع يطلق على أي شيء، على نوافل العبادات فقط، فيقال صلاة التطوع، صدقة التطوع، صوم التطوع. وتشريع نوافل العبادات والتطوع فيها من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، فإن الله سبحانه علم من عباده مع ما افترض عليهم أنه لا بد أن يكون عندهم نقص فيما قاموا به من واجب العبادات، فشرع لهم هذه النوافل من أجل أن تتمم ما نقص، وكذلك حتى يزداد العبد قربة إلى الله عز وجل بها، فهي نوافل تتمم ما نقص من الواجبات وترفع للعبد بها الدرجات وتمحى عنه بها السيئات، وينال بها الإنسان أيضا محبة الله عز وجل كما في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ففيها فضل. لكن العلماء اختلفوا ما هو أفضل التطوع. فمنهم من قال الصلاة ومنهم من قال الصدقة ومنهم من قال الصيام. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن أفضل التطوع فقال هو الصيام لأنه لا يدخله في الرياء. انتبه. ولكن هذا نقول صحيح. فإذا خير إنسان بين طلب العلم والصيام يعني يقول أنا أريد أحسن الأمرين دلوني هل أطلب العلم مع العلم أنني أحتاج إلى أن أتقوى بالفطر أم أنني أكثر من الصيام؟ ما هو الأحسن الأول أو الثاني؟ الأول، لأن الأول يكون نفعه به متعديا له ولغيره، والثاني مقصور على نفسه، لأن الإنسان إذا تعلم فسوف يعلم غيره. لكن الإمام أحمد رحمه الله نظر إلى أدلة إلى أن التطوع في الصيام في الأصل سر بين العبد وربه كما قال العلماء. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة الحمد لله الحمد لله صحيح الحسنة بعشر أمثالها قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الحديث. فهي عبادة يصعب أن يدخلها الرياء فلذلك اختارها الإمام أحمد وجعلها أفضل التطوع. طيب وقوله وما نهي عن صومه يعني والأيام التي نهي عن صومها وهذا يشمل المحرم والمكروه لأن هناك أياما نهينا عن صومها على سبيل التحريم وهناك أياما نهينا عن صومها على سبيل الكراهة كما سيتبين لنا من خلال الحديث إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة. سئل هذا الفعل مبني للمجهول ولا ندري من السائل ولا يضر ذلك لأنه ليس المقصود معرفة السائل بل معرفة محتوى السؤال. اللهم إلا إذا تعلق بالسائل وصف يعلق الحكم به فحينئذ لا بد من معرفة هذا السائل. سئل عن صوم يوم عرفة ويوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة فقال يعني سئل عن صوم يوم عرفة يعني قيل يا رسول الله ما تقول في الصيام يوم عرفة ما جزاؤه ما ثوابه؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكفر السنة الماضية والباقية. يكفر يعني يغطي لأن الأصل في هذه المادة الكاف والفاء والراء تدل على التغطية والستر في اللغة. يكفر السنة الماضية والباقية والمراد بالباقية يعني المستقبلة كما جاء في بعض الألفاظ يكفر سنة قبله وسنة بعده. وسئل عن صوم يوم عاشوراء يعني عن فضله. ويوم عاشوراء قال جمهور العلماء سمي بذلك اشتقاقا من العاشر من أي شيء من شهر محرم. سئل عن صوم يوم عاشوراء عن فضله فقال صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية. يكفر السنة الماضية يعني التي قبله والتي بعده لا هذا خاص بعرفة. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال واليوم الاثنين متى يوم الاثنين؟ يوم الاثنين مرتبته من ايام الاسبوع هل هو اليوم الثاني ام الثالث؟ ننظر متى اول يوم في الاسبوع الاسلامي والعربي؟ ليش؟ الجمعة كما ذكر من كثير ان الله اتم فيه خلق السماوات والارض صح؟ يكون يوم السبت هو الاول والاحد الثاني والثلاثاء الثالث. وقيل ان الاحد هو الاول والثاني هو الاثنين. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه لأنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين من شهر ربيع الأول ولا الثاني؟ ربيع الأول، ربيع الأول. ولكن اختلفوا في تحديد هذا اليوم، انتبهوا. وبعثت فيه، يعني بعث فيه نبيا للعالمين، وأنزل علي فيه، وفي لفظ أو أنزل علي فيه، فوقع وهم أو شك من الراوي، والمسألة سواء. فإذا بعث فإنه إذا أنزل عليه فيكون بذلك قد بعث، وإن كان قد بعث يعني أنزل عليه إقرأ ولم يبعث بها فإنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. لكن نقول إن بعثته، إن الإنزال عليه، إنزال القرآن عليه ابتداء للبعثة، بداية للبعث. طيب، رواه مسلم. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، فإنهم كانوا يسألون كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا العلم الشرعي. ولكن اعلم أن سؤال الصحابة رضي الله عنهم من أجل العمل والتطبيق، ليس من أجل إيش؟ مجرد الثقافة أو الاختبار كما يفعل بعض الناس، يأتيك ليسأل ليختبرك. أي موجود هذا والله، موجود والعياذ بالله. في ناس